لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء نورا للناس وسرجا منيرة توضح للناس طريقهم إلى الله عز وجل في قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أوجب الإيمان به على الأولين والآخرين، وأخذ العهد على الرسل لئن أدركوه ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذوا على ذلك عهود أقوامهم، وجمع الله له خير الأولين والآخرين، فجعله خير الخليقة على الإطلاق. جاءه رجل فقال: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. وقاله صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا، أو قبل أن يوحى إليه أنه خير من إبراهيم عليه السلام، كما ذكر في حديث الشفاعة أن إبراهيم عليه السلام يقول: إنما كنت خليلا من وراء وراء. فعندما نتعلم من قصص الأنبياء حتى نقتدي بهم ونصدق في اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى مما علم أنبياءه ورسله، وخصه من ذلك بأنواع العلوم، وأنزل عليه القرآن نورا وهدى للناس، فمن آمن به وآمن بالقرآن نجا، ومن لم يؤمن به ولو ظن أنه يتبع الأنبياء السابقين لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وجعل الله عز وجل قصة موسى في القرآن أكثر القصص ذكرى، لنتعلم منه كيف تبنى الأمم، وكيف يربى الناس، وكيف علم الله الأنبياء وأدبهم ورباهم برحمته سبحانه وتعالى، وكيف يكون حال الصالحين. ومن ذلك قصة موسى والخضر، قصة موسى صلى الله عليه وسلم والخضر عليه السلام. قال عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستردني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تسبب نسيان الفتى أن يخبر موسى عليه السلام بأن الحوت قد حي عند الصخرة عندما كان موسى نائما. تسبب أن يسير يومهما وليلتهما وبقية ليلة يوم بقية يومهما وليلتهما ومن الغد حتى حضر وقت الغداء. ومع ذلك ماذا كان من موسى في حسن الصحبة؟ ما عاتبه ولا لامه ولا عنفه ولا اتهمه بالتقصير. والفتى قد أدرك أن الشيطان إذ لم ينل منه عن طريق العمد والمخالفة للأمر نال منه عن طريق النسيان، فهو منتبه لحيل الشيطان ومكر الشيطان. حتى يظل الإنسان متيقظا لعدوه لا بد أن يكون كذلك. قال ذلك ما كنا نبغ. قال موسى لفتاه ذلك ما كنا نريد، أن نعرف المكان الذي نفقد فيه الحوت ليحيا الحوت بالقرب من ماء عين الحياة. عين تسمى عين الحياة لا يشربه أحد إلا خلد، ولا يصيب رشاش الماء أحدا إلا حي. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. فرجع يقتصان آثارهما حتى وجدا على ساحل البحر عند مجمع البحرين عند الصخرة رجلا مسجا ببردة خضراء على فروة على حشيش يابس، فإذا هي تهتز من تحته خضراء حين أصابها من رشاش الماء. فسلم موسى عليه فكشف عن وجهه فقال وهل بأرضي من سلام. تنظر إلى الشعور بالغربة، تنظر إلى أنه لا يجد سلاما حوله، لا يجد أحدا من أهل الخير يعينه على الطاعة، ومع ذلك هو في محل عال عند الله سبحانه وتعالى. يكفي أن الله بعث موسى عليه السلام مسافرا هذه المسافة ينصب ويتعب ليطلب منه علم ثلاثة مسائل. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من قصصه. ذلك أن الرسول تشوق إلى العلم الذي عند الخضر مع ما أوتيه صلى الله عليه وسلم. هذه المنزلة العظيمة مع أنه ليس حوله أحد يسلم وهل بأرضي من سلام، أو هل بأرضك في رواية أخرى، وهل بأرضك أي في الأرض التي أنت فيها هل فيها من سلام، هل فيها من يسلم. تصوروا ذلك حتى نثبت جميعا على الحق، ولا نغتر بكثرة الهالكين، ولا نعبأ بأنه لا يوجد حولنا من يستجيب للحق. الأنبياء كانوا أكثر الناس صبرا على قلة المتبع، وأكثر الناس صبرا على الوحدة والغربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الناس يبعثون مع أنبيائهم، وهناك من الأنبياء من لم يجبه أحد، وهناك من أجابه رجل واحد، وهناك من أجابه رجلان، وهناك من أجابه 3 إلى 10. سبحان الله. الخضر يقول: وهل بأرضك من سلام؟ وأنا بأرض السلام. من أين يأتي السلام؟ يوجد رجل يسلم. فقال له الخضر: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل، أو صاحب بني إسرائيل، صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. فرحب به فقال: ما أتى بك؟ فقال: جئت لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: يا موسى، أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر لطائر أخذ قطرة من الماء. وفي بعض الروايات أن ذلك القول كان في السفينة. وفي رواية في الصحيح أيضا قال له الخضر: أليس عندك التوراة ويكفيك ما فيها؟ قال: أريد أن أستزيد. سبحان الله. طلب العلم حياة المؤمن. موسى عليه السلام عنده التوراة التي كتبها الله بيده، خصه الله بذلك، كما يأتيه الناس يوم القيامة فيقولون له: أنت موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، ومع ذلك يطلب مزيد العلم. رحلة طويلة وصحبة من أجل 3 مسائل، يتعلمها موسى عليه السلام ليزداد قربا من الله عز وجل. يريد مع علم التوراة أن يزداد علما، ويتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان موسى صبر ليتعلم أيضا. كيف حال الأنبياء في العلم؟ وكيف الحرص على طلب العلم؟ تكفيه التوراة، ولكن عنده شغف للمزيد من العلم. والله عز وجل قد من علينا بالقرآن، إذ جمع فيه من أنواع العلوم ما لا يوجد في كتاب قبله، وما لا يوجد عند أمة من الأمم، والناس أكثرهم قد اتخذه مهجورا، لا يتعلمونه ولا يتدارسونه ولا يعلمون تفسيره ولا أحكامه. الحاجة إلى أن نتعلم ما من الله علينا به من العلم في كتاب الله وتدبر كتاب الله حاجة ماسة. سل نفسك كم تقرأ من القرآن، وكم تحضر من دروس علم حول القرآن. إنه الوحي المنزل، وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها تبين القرآن وتشرح تفصيله، تبين مجمله، تشرح التفاصيل وتبينها للناس التي يحتاجونها في علمه في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وأحوال قلوبهم ونظام مجتمعهم ودولتهم، حتى نزن الأمور بميزان الشرع. قال عز وجل، قال له: قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لم يذكر الله في القرآن اسمه ولا نسبه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فوجد خضرا ذكر اسمه أنه الخضر عليه السلام، ولم يذكر سبحانه وتعالى نبوته ولم يذكر نفي النبوة، فالله أعلم هل كان نبيا في زمن موسى وذلك يصح أن يكون في زمن الأنبياء السابقين أنبياء لكل منهم شريعة، أو كان رجلا صالحا وليا من أولياء الله علمه الله عز وجل من عنده من لدنه علما وخصه بذلك العلم. وإن كان لابد أن يكون بعض هذا العلم عن طريق نبي يتبعه الخضر وتعلم منه ذلك، لأن قتل النفس التي لم تعمل الحنث لا يجوز أن يكون بكشف أو إلهام لغير معصوم، بل لابد أن يكون هذا الأمر عن طريق معصوم، والعصمة لأنبياء الله ورسله. فالخضر إما نبي وإما متبع لنبي آخر سبق موسى أو كان في زمنه، والله أعلى وأعلم. إلا أن الله ذكره بأنه آتاه رحمة من عنده. إنها الرحمة بالدين، إنها الرحمة بالإيمان، إنها الرحمة بالقرب من الله عز وجل. عندما تتألم أو تمرض أو تقع في ضيق وكرب تسأل الله أن يرحمك، وأكثر الناس يطلبون الرحمة من الآلام ويطلبون الرحمة في الآخرة بالنجاة من النار، وأعظم الرحمات بالقرب من الله عز وجل، وأعظم الرحمات بمعرفة الله سبحانه وتوحيده وحسن عبادته. إنها رحمة تجعل الدنيا كلها أصغر بكثير مما يتنافى، مما أصغر بكثير في قلب المؤمن من أن ينافس عليها، ويتحقق له عند ذلك بهذه الرحمة ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: إنه لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، وإنه لا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، وأن يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وأن يكون حامده وذامه في الحق سواء، أو أن يكون حامده وذامه سواء. هذه المنازل العالية التي يكون الإنسان قد افتقر فيها إلى الله عز وجل لا يعبأ بأن يكون غنيا بمخلوق. الغنى بالمخلوق يكون بالمال، المال مخلوق، ويكون بالوظيفة والجاه والمنزلة عند الناس، وكل هذا مخلوق. المؤمن مفتقر إلى الله، لا يفتقر إلى ما في أيدي الناس ولو كان في أشد لحظات الجوع والحاجة والفقر. موسى صلى الله عليه وسلم قطع جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء، ماشيا على قدميه، ما وصل مدينا إلا وقد نقبت قدماه، يأكل أوراق الشجر طيلة سفره في هذه الصحراء في تعب ومشقة وجوع وحاجة إلى مأوى وحاجة إلى مال وحاجة إلى عمل، ومع ذلك سقى للضعيفتين المرأتين اللتين تذودان وما سألهما شيئا، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنها الرحمة بالفقر إلى الله دون من سواه، وبالغنى به عمن سواه، وأن تكون إن يكون الفقر في طاعة الله أحب إلى الإنسان من الغنى في معصية الله، أحب في قلبه، وليس فقط يصبر على ذلك وهو متألم فيه. يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن السجن الضيق كان سعة ليوسف، وإن الفقر كان غنى للأنبياء عليهم السلام. إن الرحمة التي من عند الله هي الرحمة بحب الله عز وجل حبا صادقا، بأن يكون الإنسان يجد من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان بحب الله عز وجل وبالقرب منه ما تهون عليه مصائب الدنيا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لذلك الرحمة بالدين هي الرحمة التي يكتبها الله لأوليائه، قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الرحمة من الله عز وجل بالعلم والإيمان، الرحمة من الله بالركوع والسجود، الرحمة من الله بالصلاة والصيام والقيام، الرحمة من الله بالزكاة والحج والعمرة، الرحمة من الله بطلب الحلال واجتناب الحرام. إنها رحمة أوسع مما يطلبه الناس، إنها رحمة تجلب السعادة في الدنيا والآخرة. الخضر ليس من ملوك الأرض، ولم يؤسس دولة، وإنما كان رجلا ينام على ساحل البحر على الحشيش، يتغطى ببردة خضراء، ينام على الحشيش الجاف الذي تحول أخضر بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويركب سفينة لأناس فقراء مساكين. هكذا كان الخضر، ومع ذلك كان عند الله في المنازل العالية يتعلم منه نبي الله موسى كليمه، يجعله تابعا له، يجعله يقول: لا أعصي لك أمرا. تأمل في الشرف الحقيقي والرحمة التي من عند الله. قال: وعلمناه من لدنا علما، علم من لدن الله من عند الله. ما أكثر ما أخطأ الناس في معرفة العلم اللدني، حتى زعم أناس في ذلك ضلالات وبدع ومخالفات لشرع الله عز وجل بزعم العلم اللدني. إن العلم الذي هو من عند الله هو بالوحي المنزل، وكما ذكرنا، إما أن الخضر نبي فأتاه وحي، أو أنه تعلم من نبي قبل أو في زمن موسى. فالعلم هو بالوحي المنزل، ثم بالفهم الذي يؤتاه الإنسان في كتاب الله، كما قال علي رضي الله عنه: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، صحيفة فيها الديات، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وفي رواية في الصحيح: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. منبع ذلك من التدبر، لكي يجمع الإنسان الآية مع الآية والآية مع الحديث، وأتفكر في ما يشاهده من آيات الله فيفهمه الله من الحكم وأنواع كنوز العلم ما لا يفهمه غيره، فهم أوتيه عبد في كتاب الله. إنك إذا كنت تريد علما لدنيا فتعلم الكتاب والسنة، فإن ذلك هو الذي نقطع أنه من عند الله. وأما ما يخطر من خواطر فاعرضها على العلم اللدني الحقيقي، فإن وافقت ولم تخالف وكانت فهما لكتاب الله ورزقك الله إياه فهي من العلم الذي من عند الله. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. قال عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يظن البعض أن الأولياء ينطبع في قلوبهم صورة اللوح المحفوظ، ويزعم البعض أن هذا هو العلم اللدني، وأن الولي ينطق بما قد علم من صورة اللوح المحفوظ من علم الغيب، وهذا كلام باطل لا يصح أبدا أن يقال. قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وذكر أن ذلك في الكتاب المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أماراتها علاماتها في خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة ملوك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل بأني لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعلم المفاتيح الخمس التي قد ذكرت في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم على علم الله. قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد يطلع الله بعض رسله على أشياء من الغيب، كما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء كثيرة إعجازا له، معجزة له، من غير أن يقدح ذلك في أن الله استأثر بعلم الغيب. وذلك أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مجملا بغير تفصيل الزمان والمكان أو أحدهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور المسيح الدجال، وأخبر بنزول عيسى بن مريم، وأخبر أنه يقتل الدجال عند باب لد، ولكنه لم يخبر متى يقع ذلك. وعندما أخبر تفصيلا بموضع موت بعض الناس، فقال في ليلة غزوة بدر، قال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فما جاوزوا الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول علق ذلك على المشيئة لما حدد مصرع إنسان بأرض معينة يموت فيها، علق ذلك على المشيئة، كما أن الملائكة علمها معلق على مشيئة الله، إن شاء الله أثبت ذلك وإن شاء محاه، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. إذا علمت ذلك علمت مدى الغلو في قول القائلين في هذه الأيام بمناسبة المولد في البردة التي يقول صاحبها: فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فما بقي لله عز وجل إذا كانت الدنيا والآخرة جزء من جود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف وما يبقى من علم الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ الذي فيه سقوط الورقات والذي فيه وجود الحبات من الرطب واليابس في الكتاب الأول المبين، هذا الغلو الذي يخالف صريح القرآن. قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم مفاتيح الغيب، وهذا هو اللائق بالعبودية. والرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع بالعبودية، ونحن نرتفع باتباعه وحبه الصادق صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يتكلم الناس عن العلم اللدني وقد أعرضوا عن العلم الذي من لدن الله، من لدني أي من عند الله، الوحي المنزل. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعليكم بالتدبر في كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد أن تتعلموا تفسيره وفهم لغته من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين في التفسير، فعند ذلك تستطيع أن تتدبر التدبر النافع وتتفكر التفكر الصحيح، فترزق من عند الله علما. وإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم اللدني، ويكفيك شرفا أن أمتك لديها أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وبعد كتب الله التي هي عنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أصح الكتب بعد كتاب الله. أي شرف لنا أعظم من ذلك؟ الكتب الأخرى استحفظ الله أهلها فلم يحفظوها، بما استحفظوا من كتاب الله لم يحفظوا بل حرفوا وبدلوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال سبحانه وتعالى عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. عندكم الحق أبيض نقي، فلنقترب منه ولنتعلم من هذا العلم اللدني. وقبل هذا أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.